بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 92 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 27 من شهر جماد الآخرة عام 41 و400 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. قال الإمام السعدي رحمه الله في رسالته في آداب المعلم والمتعلم: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويغلق المسائل بعضها ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المقطع من كلام الشيخ السعدي رحمه الله متعلق بطريقة التعليم، طريقة تعليم المعلم لطلابه عند البحث والتعلم وتوضيح المسائل وإفهام المتعلمين. هذا الأمر قد سبق بيانه لما تكلم الشيخ رحمه الله فيما مضى عندما قال: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأعاد الشيخ هنا التذكير لأهمية الموضوع وتأكيد لما سبق وبيان لأهمية سلوك هذه الطريقة في تعليم المتعلمين. هذا توجيه من الشيخ للمعلم كيف يعلم، للمعلم كيف يعلم. تفريط المعلم في الأخذ بهذه النصائح وهذه التوجيهات أثره السلبي يكون على الطالب، تفريطه يكون أثره السلبي على الطالب، وبالتالي نتاج هذا الذي نتج على الطالب يرجع بعد ذلك لمن يكون حول الطالب من أهله وأهل بيته وجيرانه ونحو ذلك، إذا ما أراد أن يعلم أو أن يبين. وضح هذا؟ نعم. وينبغي تعارض محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. نعم، هذا المقطع يحتاج إلى بيان وإيضاح، فأنت ترى أن الشيخ رحمه الله يوصي بتعاهد المحفوظات وغير ذلك مما ذكره رحمه الله. نتكلم عن تعاهد المحفوظ، تعاهد المحفوظ إنما يكون بالتكرار، فإن التكرار يثبت المحفوظ، وليس المراد هاهنا لما يقال تعاهد المحفوظات، ليس المراد هاهنا كثرة الحفظ، ليس المراد كثرة الحفظ، إنما المراد والمطلوب الإتقان، إنما المطلوب والمراد هو الإتقان. قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، يعني يعطي أذنه لكل أحد ويسمع من كل شخص، لا يكون إماما يعني في العلم، لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، لأنه كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث أن يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث، والمراد شذوذات العلم ومنها شذوذ الحديث، فلا يأتي بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. ولذلك من المآخذ على من يتصدر أو يكثر من مثل هذه الأطروقات أنه يكون محل نقد العلماء، أن هذا رجل عنده شذوذات في العلم ويتتبع شواذ المسائل، وهذا قبيح لطالب العلم، قبيح لطالب العلم. قال: ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث، والحفظ هو الإتقان، هذا هو الشاهد. قال: والحفظ هو الإتقان. وفي لفظ له رحمه الله عن ابن مهدي قال: كان الرجل إذا لقي من هو فوقه في العلم، كان الرجل إذا لقي من هو فوقه في العلم تواضع له ليستفيد منه، وإذا لقي من هو مثله أو مثله في العلم فهو يوم غنيمة، فهو يوم غنيمة. لماذا؟ قال: دارسه وذاكره، دارسه وذاكره، وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من روى الشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى من كل أحد أو عن كل أحد. والحفظ الإتقان، والحفظ الإتقان. هذه العبارات لو أردنا الوقوف عند كل جملة منها لأخذ منا كل جملة منها لأخذت منا مجلسا. والشاهد كما قلت في قوله آخرا: الحفظ الإتقان، أو هو الإتقان. أخرج اللفظ الأول الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بإسناد صحيح، وأخرج اللفظ الثاني الإمام أبو خيثمة في التاريخ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، والخطيب في الجامع من طريق الإمام علي بن عبد الله المديني عن أيوب بن المتوكل عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وهو صحيح أيضا. واضح؟ إذن ليس المراد هو كثرة ماذا؟ المحفوظ، إنما المراد هو ماذا؟ الإتقان. مما يدل على هذا المعنى أيضا ما جاء في ترجمة الحافظ سليمان ابن إبراهيم ابن محمد ابن سليمان الأصفهاني، قال الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم له في السير قال: الحافظ العالم المحدث المفيد أبو مسعود الأصفهاني، إلى أن قال: قال السمعاني: كانت له معرفة بالحديث، كانت له معرفة بالحديث، جمع الأبواب وصنف التصانيف وخرج على الصحيحين. سألت أبا سعد البغدادي عنه فقال: لا بأس به، ووصفه بالرحلة، وصفه بالرحلة والجمع والكثرة، يعني يجمع كثيرا من الروايات وهو كثير الرواية. قال: ووصفه بالرحلة والجمع والكثرة، كان يمني عليه. فقام سائل يطلب، فقال سليمان، يعني يطلب منه إعادة أو نحو ذلك، فقال سليمان: من شؤم السائل أن يسأل أصحاب المحاذر. قال: وسألت إسماعيل الحافظ عنه فقال: حافظ وأبوه حافظ. سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان هو حافظ وأبوه حافظ. قال أبو عبد الله الدقاق في رسالته: سليمان الحافظ له الرحلة والكثرة، ووالده إبراهيم يعرف بالفهم والحفظ، يعرف بالفهم والحفظ، وهما من أصحاب أبي نعيم. تكلم، استمع إلى هذا، قال: تكلم في إتقان سليمان، صاحبنا هذا سليمان بن إبراهيم، قال: تكلم في إتقان سليمان، والحفظ هو الإتقان لا الكثرة، والحفظ هو الإتقان لا الكثرة. علق الذهبي بعد ذلك قائلا: قلت: الرجل في نفسه صدوق، وقد يهم أو يترخص في الرواية بحكم التثبت. إذن ليس، انتهى الكلام، ونحو هذا جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة. إنما المقصد من هذا ليس المراد ماذا؟ الكثرة، إنما هو ماذا؟ إتقان المحفوظ، إتقان المحفوظ. الحفظ أيها الإخوة يحتاج إلى جؤدة وتروي وانتخاب الوقت المفيد، وثمة أشياء وأشياء ليس بمجرد التكرار فقط، ثمة أشياء يجب أن تصاحب من أراد الحفظ. كما قلت يحتاج إلى تأودة، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى ترو وأخذه يسيرا يسيرا. قال الحافظ ابن صلاح رحمه الله في كتاب معرفة أنواع علم الحديث: وليكن، يا طالب الحديث، وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا، وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي. لماذا؟ قال: فذلك أحرى أن يمتع بمحفوظه، أن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه، يعني منها ممن ورد عنهم الوصية في هذا الباب في الأخذ بالتدرج قليلا قليلا، وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علي ومعمر، إلى أن قال، أعني ابن الصلاح: وليكن الإتقان من شأنه، ما هو فقط الجمع، وليكن الإتقان من شأنه. فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان، الحفظ الإتقان. إذن العناية بالمحفوظ مهمة بشرط الإتقان، بشرط ماذا؟ الإتقان. مما يدل على هذا أن من حفظ وأتقن كان أتم وأعلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. قال أبو زيد رضي الله عنه: فأعلمنا أحفظنا، أي من أتقن ذلك وماذا؟ وحفظهم. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده عن محمد بن سلام أو سلام الديكندي أنه قال: سمعت أبا معاوية يقول: قال لنا الأعمش: احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل كان جالسا على خوان يأخذ لقمة فينبذها وراء ظهره، فمتى يشبع؟ هو يرمي، يأخذ اللقمة ويرميها خلفه، متى يشبع؟ إذن احفظوا ما جمعتم. قال الحافظ الخطيب رحمه الله تحت عنوان عنون له بكفايته في الجامع، قال: ذكر الأسباب التي يستعان بها على حفظ الحديث. فقال مما قال رحمه الله: ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ما هو الاستهزاء بالآخرين والاستعلاء عليهم وإظهار ماذا؟ المعرفة، أو إظهار ماذا؟ العلم على غيرك واحتقار الآخرين. ليس هذا المراد، ثق أنك ستحرم هذا الحفظ وسيذهب عنك إن لم يوفقك الله جل وعلا وأن يتداركك بتوبة منه جل وعلا. قال: ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى. والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين إلى أن قال: وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات. ليس القضية أن تحفظ، أن تحافظ على هذا المحفوظ وأن تتعاهده وأن تتقنه. وانتبه، من المهمات ليبقى وتستعين على حفظ الحديث وإتقانه القيام بالواجبات واجتناب ارتكاب المحرمات ومواقعة المحظورات. فإني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ثم أسند رحمه الله عن يحيى بن يحيى أنه قال: سأل رجل مالك بن أنس، الإمام مالك، سأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. هكذا وجه إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، وصدق ونصح. مما أشار إليه الشيخ السعدي رحمه الله هنا أن قال: والحد على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس إلى آخره. مذاكرة العلم ومدارسة العلم أمر أساس لك يا طالب العلم. إذا أردت أن يتثبت أو أن يثبت هذا الحفظ وهذا العلم، لا بد من مذاكرته ومدارسته وتكرار ذلك مرارا وتكرارا. وهذا أمر مقرر في الشرع، ليس بدعا من القول، فكلام الشيخ مستقى من النصوص الشرعية ومقالات الأئمة والعلماء كما سيرد معنا مما جاء في ذلك ويدل عليه وهو مقرر في الشرع المطهر ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ في الفتح فيدارسه القرآن فإن ظاهره أن كلا منهما يقرأ على الآخر وهي موافقة لقوله يعارضه فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد. فهمت هذا؟ وفي الصحيح عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت عائشة تقول لفاطمة فقلت لها لما تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال أي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قال وإنك أول أهل بيتي أو أول أهل بيتي لحاقا بي. تقول فاطمة فبكيت فقال عليه الصلاة والسلام لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. والشاهد من هذا أن جبريل عليه الصلاة والسلام عارض القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وفي العام الذي قبض فيه عارضه كم مرة؟ مرتين. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدود الرجال من النعم وعند مسلم من النعم بعقولها. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة التفصي الانفصال وهو بمعنى الرواية الأخرى أشد تفلتا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد معلقا: إذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ فكيف بسائر العلوم؟ وفي موطن آخر من التمهيد قال: في هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان أيا من كان ولو كان أحفظ إيش الحفاظ وأتقن المتقنين، إن لم يتعاهد ذلك ذهب. قال: لأن علمهم كان ذلك الوقت، يعني الصحابة في ذلك الوقت كان علمهم القرآن لا غير، وإذا كان القرآن الميسر للذكر، طبعا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا إلى آخره كان خطابا لمن؟ للصحابة، والأمة داخلة في هذا الخطاب تبعا. قال: وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة وغير العلوم، وخير العلوم ما ضبط أصله، خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وهذه المسألة مسألة مذاكرة العلم اعتنى بها العلماء حتى في تصنيفاته، فقل أن تجد متنا في أصول علم الحديث إلا ويذكر في أنواعه نوعا وهو يعني يعتنى بما نحن فيه من مدارسة، معرفة آداب طالب الحديث، أليس كذلك؟ من أنواع علوم الحديث معرفة آداب طالب الحديث، ومما يذكره العلماء في الآداب مذاكرة العلم، مذاكرة العلم، بل إن بعض أهل العلم أفرد هذا العنوان بباب، كما فعل ذلك الإمام الحافظ الدارمي رحمه الله في مقدمة كتابه السنن، فهو بوب بابا قال: باب مذاكرة العلم، باب مذاكرة العلم. ومن المأثور في هذا الباب، أعني في باب المذاكرة، قول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا اندرس العلم، أي ذهب العلم. تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا اندرس العلم. أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في السنن، والحاكم في المستدرك وفي المعرفة، معرفة علوم الحديث، والبياقي في المدخل، والخطيب في الجامع، وأيضا في شرف أصحاب الحديث، ورامه المزي في المحدث الباطل من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن علي رضي الله عنه، وإسناده صحيح. هذا أمير المؤمنين رضي الله عنه يحث على المذاكرة بقوله: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. وأيضا قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. ما معنى تهيج؟ أي يذكر الحديث، يذكر بعضه بعضا، يهيجه فيتذكر الإنسان ذلك. هذا الأثر أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه، والحاكم في المستدرك وفي المعرفة، والرامه المزي في المحدث الفاصل، والخطيب في الجامع، وفي شرف أصحاب الحديث، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإسناده صحيح أيضا. وثمة أثر فيه كلام من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة، تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. أخرجه الإمام الدارمي في السنن، ورامه المزي في المحدث الفاصل، وهو في المعرفة للحافظ، وهو عند الخطيب أيضا في شرف أصحاب الحديث من طريق أبي إسرائيل الملائي عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله. الإسناد فيه أبو إسرائيل صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وفيه أيضا عطاء اختلط رحمه الله بأخره، وأبو إسرائيل لا يعرف أنه سمع منه قبل الاختلاط. وأخرجه الحاكم في المستدرك، ومن طريقه البياقي في المدخل من طريق أبي يحيى الحماني عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال فذكره. هذا الحديث أو هذا الأثر من هذا الإسناد لا يصح. علق البياقي رحمه الله في المدخل قائلا: رفعه أبو عبد الله في كتاب المستدرك، يعني رفعه بدل أن يكون مقطوعا على علقمة رفعه، أي رفع ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قصد به أن ارتفع به فجعله موقوفا. قال: رفعه أبو عبد الله في كتاب المستدرك بهذا الإسناد إلى عبد الله، وهو غلط. إنما هو، يعني الصحيح الثابت، هو عن علقمة من قوله. كذلك رواه غيره بهذا الإسناد، وكذلك رواه الثوري وغيره عن الأعمش. مما جاء أيضا قول علقمة النخعي رحمه الله: تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. أخرج هذا الأثر أبو خيثمة في العلم، والدارمي في السنن، والرامه الرمزي في المحدث الفاصل، والحاكم في المعرفة، والخطيب في الجامع من طريق الأعمش عن إبراهيم به، وهو إسناد صحيح. وأخرجه الخطيب أيضا في شرف أصحاب الحديث من طريق المغيرة عن إبراهيم به بنحوه. أيضا مما جاء في هذا الباب قول الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن لنا كتبا، يقول الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، إن لنا كتبا نتعاهدها، ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في السير. وقال الإمام آسف قول الإمام الحسن أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم بإسناد صحيح. قال: القول الذي يلي قول الإمام الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم، أو إنما يذهب العلم النسيان. قال الإمام الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك المذاكرة. نقله الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. وقال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: ينبغي أن يراعي، أي طالب العلم، ينبغي أن يراعي ما يحفظه ويستعرض جميعه، يستعرض جميعه الذي حفظته وجمعته، ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة، ولا يغفل عن ذلك. فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة، فإن وجده قد حفظها علم أنه محب للعلم فأقبل عليه وزاد، وإن لم يره قد حفظها وقال له المتعلم: كنت قد حفظتها فأنسيتها، أو قال كتبتها فأضعتها، هل هذا يستحق أن تجلس إليه؟ قال أعرض عنه ولم يعلمه، لأن هذا مهمل لا يستحق أن يعلم، وأن تصرف الجهد والوقت فيما ذا في تعليمه وتفهيمه. ولا أدري لو طبق قول الإمام الحافظ الخطيب هذا، أظن لم يبق إلا القلة والندرة من الطلبة. وقال أيضا في موطن آخر من الفقيه والمتفقه: وينبغي أن يجعل أي طالب العلم أن يجعل لنفسه مقدارا، كلما بلغه وقف وقفة، كلما بلغه وقف وقفة أياما لا يريد تعلما، كلما بلغ المقدار يقف أياما لا يريد ماذا؟ تعلما، فإن ذلك من منزلة البنيان. ألا ترى أن من أراد أن يستديد البناء، يعني يكون البناء ماذا؟ جيدا، بناه أذرعا يسيرا قليلا قليلا، ما هو مباشرة يبنون البيت كله، يبنون القواعد ثم ينتظرون ثم هكذا ثم ينتظرون، أليس كذلك؟ أما ترون كيف يبنون البيوت وغير البيوت؟ ألا ترى أن من أراد أن يستجيد البناء بناه أذرعا يسيرا ثم تركه حتى يستقر ثم يبني فوقه، ولو بنى البناء كله في يوم واحد لم يكن بالذي يستجاد، وربما انهدم بسرعة، وإن بقي كان غير محكم، يعني إن لم ينهدم بقي لكنه ماذا؟ يتصدع كثيرا ويتخلخل كثيرا. فكذلك المتعلم ينبغي أن يجعل لنفسه حدا، كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه. هل تراجع؟ كثير من الطلبة ينزلون مثلا الدروس ويحضرون بعضا من الدروس، درس شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله العباد أو غيره من العلم، ما حل الذي وقف يفتح في اليوم التالي أو الذي يليه، ما في أي مراجعة، لا في نهاية الأسبوع ولا في نهاية الشهر ولا في نهاية أسبوعين. هذا غلط، ثق تماما أنك لا تسير على سنن العلماء الذين ننقل عنهم، ولا تسلك هذا المسلك، لذلك التحصيل ضعيف وقليل. جلس 4 سنوات 10 سنوات تخرج من دكتوراه كما دخل خرج، إن لم يكن أسوأ. فكذلك المتعلم ينبغي أن يجعل نفسه حدا، كلما انتهى إليه وقف عنده حتى يستقر ما في قلبه ويريح بتلك الوقفة نفسه. فإذا اشتهى العلم بنشاط عاد إليه، وإن اشتهاه بغير نشاط لم يعرض له، فإنه قد لا يشتهي الإنسان. لما كان نظير لما كان نظير له يحب أن يعلو عليه ويرى من نفسه الاقتدار وليس له في الطبع نشاط، فلا يثبت ما يتعلمه قلبه. وإن اشتهر مع غير نشاط وإن اشتهر مع غير نشاط يكون فيه ثبت في قلبه، أو ثبت في قلبه ما يسمعه ويحفظه. فإن أكل يعني مع عدم النشاط وعدم القدرة والملال وعدم المراجعة، إن أصر على نفسه فأكل هذا الذي لا يشتهي الأكل مثلا كالإنسان، فإن أكله على نفسه ضره ولم يستمر، يعني لم يستمر الانتفاع بما أكل من أكل أو أخذ من علم. قال وإن اشتهى والمعدة نقية استمرأ ما أكل وبان على جسمه، أي بان عليه النشاط، قد يأكل الإنسان المريض الطعام النافع لكن لا ينتفع لأن المعدة عليلة، أليس كذلك؟ فالمعدة بيت الداء كما يقال. قال انتهى كلامه. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ، كم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي. أنت تحفظ ويأخذ منك ذلك الوقت، لكنك لا تذاكر ولا تراجع، يتفلت منك. فإذا ما أردت أن ترجع تجد نفسك قد نسيت، فيأخذ زمنا طويلا في استرجاع الذي مضى، أليس كذلك؟ فإذا به يدور في فلاه في مكان واحد. ولو أخذ بنصيحة أهل العلم فجعل المقام مقام استذكار ومذاكرة ومراجعة للمحفوظ لأفاد واستفاد وأراح واستراح وحصل وقتا مباركا في ذلك، وارتقى وارتفع شيئا فشيئا. قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة في معرفة علوم الحديث، أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه، إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، من أقوى أسباب الإمتاع به، أي أن تستمتع بما حفظته، لأنك ماذا؟ ذاكرته. وقال العسكري رحمه الله في كتابه الحث على طلب العلم: الحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية وكثرة الدرس، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ، وإذا لم يكن درس لم يكن حفظ. كذلك مما يحتاجه الحفظ، قال: وطول المذاكرة، درس وطول المذاكرة، وإذا لم تكن مذاكرة قلت منفعة الدرس، قلت منفعة الدرس. وأختم، ولكم أن تنظروا أن الأهم هو الفهم مع الإتقان والضبط لا الكثرة. الأمثلة في تراجم الأئمة كثيرة في هذا الباب حقيقة، لكن اخترت لكم من إمام معاصر ما ذكره وقاله عن نفسه شيخ شيوخنا العلامة الإمام الحضر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، كما جاء في مقدمة الأضواء، أضواء البيان. اسمع ماذا يقول الشيخ. يقول الشيخ الأمين رحمه الله: جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، لكنه لم يشفي ما في نفسي على ما تعودته، ما شفى ما في نفسي على ما تعودته، ولم يروي لي ظمئي. وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اللبس وإيضاح بعض المشكل. وضح؟ يعني بقي شيء يحتاج أن يزيل عنه اللبس والإشكال. قال الشيخ: وكان الوقت ظهرا فأخذت الكتب والمراجع. طبعا هو متأهل، هو في حالة ماذا؟ تأهل. فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر، فلم أفرغ من حاجتي فعاوزت حتى المغرب، فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها. ما كان عندهم إنارة مثل هذه يشعلون مثل هذا الحطب ونحو ذلك بعد المغرب، ما في مثل الآن، الليل كأنه نهار. قال: فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب، طلاب العلم من يسهر في الطلب. وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر، هذا مهم طبعا عنده. كلما مللت أو كسلت، يعني أتناول كلما مل أو كسل لينشط. والخادم بجواري يوقد الضوء، كلما خبى النور زاد. قال الشيخ: حتى انبثق الفجر، من الظهر حتى انبثق الفجر، وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام، وإلى أن ارتفع النهار، ما هو بس إلى الفجر، إلى أن ارتفع النهار، ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي، ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره، يعني من الدروس السابقات، كغيره في الوضوح والفهم، فتركت المطالعة ونمت ارتاح بعد هذا العناء. وأوصيت خادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم اكتفاء بما حصلت أو حصلت عليه، واستراحة من عناء سهر البارحة. انتهى كلامه رحمه الله. رأيت هذا النشاط، ورأيت هذه الهمة، وتأملت هذا الحرص. لهذا قيل قديما: حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.